power of the living and the human extended upon that regime. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني حول كتاب عوالي اللآلي ودعوى مؤلفه. كان الكلام في البحث الثاني في البحث الثاني عشر من الفصل الثاني من رجال شيخ الدواري حفظه الله. قلنا إن المبحث الثاني عشر يقع الكلام فيه في مبحثين. المبحث الأول دعوى صحة جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، وقد تبين بطلان هذه الدعوة. والمبحث الثاني نتكلم عن كتاب عوالي اللآلي ودعوى مؤلفه من أن هذه الأثناء صحيحة رواها العلوم. الكلام في كتاب عوالي اللآلي يقع في ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في مضمون الكتاب، والجهة الثالثة في الشهادة ودلالتها. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى مؤلف الكتاب، فقد تكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا إن البعض قطع للحلائق قطع للمؤلف والمؤلف، ومرجع كثير من دعاوى التضعيف والقاس إلى مذهب التصوف الذي نسب إليه المؤلف. ولكن ينقل الشيخ الدواري بعض الكلمات التي يستفاد منها مدح الإحسائي مما يكشف عن وثاقته. وفي خاتمة المطاف يقول ماذا؟ يقول: هذه الأمور التي ذكرناها من مدح وغيره تكشف عن وثاقته واعتباره، ولذلك برأه صاحب المستدرك المحدث النوري كذلك يتساهل ويوثق. فذهب صاحب المستدرك إلى تبرئته من هذه الشبه ونهى عنه هذه الاحتمالات. عموما بالنسبة إلى الجهة الأولى الشيخ الدواري، إن لم يستظهر وثاقة الإحصاء فلا أقل من أنه ممدوح سلكا إلى روايته. لكن نلحظ أن الشيخ الدواري قد نقل المنقولات المالحة للمصنف ولم ينقل المنقولات التي تذم المصنف، وإنما جاء بنتيجته أنه يحمل على أنه لزم أن له اتجاه تصوف كذا رومية، ومقتضى البحث العلمي أن ينقل كلا المقولتين، مقولة المدح ومقولة القدح، ثم يأتي بالتأويل. لنرى أن هذا التأويل وجيه وليس بوجيه. على كل لا داعي للاستقراء في هذا المبحث، لأنه سيأتي في النقطة الثانية بالنسبة إلى مضمون الكتاب أن مضمون الكتاب مبتلى بالكثير من الروايات العامية والروايات التي فيها تشبيه والروايات التي فيها تجسيم. ولذلك الشيخ الدواري يقول: لا يمكن أن ندعي أن شهادة المؤلف الإحصائي تشمل جميع كتابه، وإنما ندعي ونقول إن روايات الكتاب بعضها تشمله الشهادة وبعضها لا تشمله الشهادة، فما هي الروايات التي تشملها الشهادة؟ يذكر الشيخ الثوري حفظه الله ضابطا، يقول أحيانا المصنف يذكر السند بالكامل معانا إلى المعصوم عليه السلام، هذا السند تشمله الشهادة لأنه قال الأسانيد الصحيحة المعنعنة التي رواها الغلول. لكن إذا روى رواية مرسلة كما إذا قال روي عن الصادق أو روى فلان عن الصادق أو رواه، فإن هذه الروايات لا تشمل الشهادة. وبالتالي يأتي الشيخ الداوري بالفقرة الإجمالية للكتاب ويقول إن الكتاب مؤلف من مقدمة وفصل وخاتمة، ثم يذكر أن المقدمة فيها 10 فصول ويذكر الروايات، يذكر بعض الروايات، يقول هذه الروايات تشملها الشهادة، هذه الروايات لا تشملها الشهادة. فتكون وجهة نظر الشيخ الداوري هكذا، بعد أن ثبت أن المؤلف من الممدوحين فإن شهادة الكتاب صريحة في صحة الأسانيد وصحة الروايات، إلا أنها غير ناظرة إلى جميع روايات الكتاب، وإنما ناظرة إلى خصوص الأسانيد المسندة المتصلة المعنعنة، وبالتالي لا بد أن نخرجها. والباحث غير المدقق وغير المتأمل طعن في الكتاب، لأن الشيخ الإحسائي خلق الروايات لم يفصل الروايات المسندة من الروايات غير المسندة من الروايات العامية، وبالتالي اختلط عليه الآن فطعن في كل الكتاب، وبالتالي تكون الأقوال ثلاثة. القول الأول اعتبار جميع ما في الكتاب، هذه احتمالات ثلاثة، والاحتمال الثاني عدم اعتبار جميع ما في الكتاب، والقول الثالث التفضيل اعتبار بعض الروايات ولخصوص الروايات المعنعنة وعدم اعتبار بقية الروايات. هذا السيد السيستاني حفظه الله من المعاصرين له أيضا تحقيق دقيق ورفيق في هذا الكتاب، اطلعت عليه في دورته الأصولية، هي متداولة لكنها غير مطبوعة، يمكن الاطلاع عليها. تقرير السيد هاشم الهاشمي حفظه الله، اطلعت على تعارض الأدلة، تعارض الأدلة كتب في مجلدين قرابة 1000 صفحة في تعارض الأدلة خاتمة على الأصول الدورة كاملة، طبعا لو يأمر السيد تطبع لأنه لا يريد طباعتها، لا يجيز الطباعة، لكن موجودة في 20 نسخة متداولة للاطلاع. في المجلد الثاني من تعارض الأدلة هناك يبحث عن من باب الاستطراد عن كتاب عوالي اللآلي أو عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي، ويقول أن هذا الكتاب طعن فيه، لكن بعد التحقيق يتضح أنه من جملة الطعون أنه روى روايات عامية، يقول أنا من خلال التحقيق والتدبر اكتشفت أنه يأتي بالروايات العامية كمؤيدات للروايات الشيعية، لأنه في مقام الاستدلال بالروايات العامية ويذكر الرواية الشيعية ثم يأتي بمؤيدات بالروايات العامية، إلا أنه لا يرد على ذلك ويأتي بالروايات هكذا، فيظن غير المتأمل أنه قد خلط أو لم يتقن المسألة. على كل حال هذا بحث جدير بالاهتمام، واضح إن شاء الله، خصوصا أنه في الكثير من القواعد الفقهية قد تجد بعض القواعد الفقهية لا مستند لها، مستندها رواية مروية في عوالي اللآلي وهي رواية ضعيفة، فإذا أمكن تصحيح الكتاب أو توثيق الكتاب وتصحيح الرواية تكون هذه القاعدة معتبرة. الآن كتاب الشيخ الإيرواني القواعد الفقهية، إذا ترجعون إلى القواعد الفقهية الموجودة في أواخر الجزء الثاني، كثير منها تعتمد على روايات مروية في عوالي اللآل، والشيخ الداوري والشيخ الهيرواني يناقشها لأن هذا الكتاب ضعيف، كتاب عوالي اللآل. طبعا هذا الكتاب مسمو، بعضهم قال عوالي اللآل وبعضهم قال غوالي اللآل، لكن المتتبع الشيخ أغاب زرد الطهراني صاحب الذريعة نص على أن اسم الكتاب غوالي اللآل لا أساس له، فالصحيح أن اسمه عوالي اللآل. نقرأ هذا المقدار. المبحث الثاني حول كتاب عوالي اللآل ودعوى مؤلفه، سيقع الكلام فيه في ثلاث جهات: الأولى في المؤلف، الثانية في مضمون الكتاب، الثالثة بالشهادة ودلالتها. أما الجهة الأولى فالمؤلف هو الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن بن حسام الدين إبراهيم بن حسين إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الأحسائي، مو الهجري، الهجري نسبة إلى هجار. وقد اختلف في شخصه قدحا ومدحا، فذهب الأكثر إلى مدحه وتوثيقه. قال الحر العاملي رحمه الله في أمل الآمل: كان عالما فاضلا راوية. وقال في موضع آخر: فاضل المحدث. وقال المحقق البحراني رحمه الله في اللؤلؤة: كان فاضلا مجتهدا متكلما. لكن ذلك الأفضل الحدائق، هو في الحدائق ماذا يقول في مقام البحث العلمي والفقهي. يقع في المؤلف والمؤلف على ما ينقل الشيخ الأبصاري. وقال المحقق الكاظمي رحمه الله في المقاييس: العالم الفقيه النبيل المحدث الحكيم المتكلم الجليل محمد بن علي بن ابراهيم بن ابي جمهور سقاه الله يوم النشور من الشراب الطهور. هذا العاشر من الفضي سقاه الله. وقال الخاتون الاعرابي رحمه الله في مناقب الفضلاء وعن الشيخ الموثق، لان فيها توثيق الاوليه، لا مو بس توثيق، لا دلاله على حسن الخاتمه والعاقبه، سقاه الله. وعن الشيخ الموثق العلامه محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي طيب الله وبرائحهم. وقال الشيخ حسين القزويني رحمه الله في مقدمات شرح الشرائع: فاضل جامع بين المعقول والمنقول، راوية للأخبار، ذكره الفاضل للاستراباطي في الفضائل المدنية. إليه كتاب الفوائد المدنية ألفه بالمدينة، وإليه كتاب الفوائد المكية ألفه بمكة، ملا أمين الاستراباطي، لكن المنشور الفوائد المدنية مطبوع على حققته جماعة المدرسين وطبعه أخباري متشدين. والفاضل المجلسي، يقصدون المجلسي الابن، فاضل المجلسي الشيخ محمد فاضل المجلسي، وشيخنا الفقهي أمل الآمن. وقال الأفندي رحمه الله في رياض العلماء، هي كتاب رياض العلماء مطبوع منه الآن ثلاث مجلدات، وهو الفقهي طبعا، هذا الكتاب كتاب الرياض له قصة عظيمة عجيبة. سيد المراسي النجفي رحمه الله كانت النجف أيام الاستعمار البريطاني، فحصل على نسخة من كتاب الرياض وكانت ما موجودة، اشتراها ودخل البيت وإذا بالباب يطرق، فتح الباب وإذا بالجنود البريطانيين. أتنا النسخة، أنا لعل هذه في صايرة في الرياض أو كتاب آخر، لعل الرياض، أعطينا النسخة، ما أعطيكم النسخة. قالوا نحن نجمع هذا التراث وكذا، هذه النسخة نريدها. قال أنا ما أعطيكم النسخة. قالوا إذا تسجن. سجن السيد المراشي وأخذوا النسخة، اتفقوا معهم، قال أعطوني مهلة كذا يوم أنا أنسخها وأرجع إليكم النسخة الأصلية. أعطوهم لكذا يوم، فوزع الكتاب على جملة من العلماء حتى يستنسخونه، واستنسخ مجلة، كل واحد يستنسخ مجلة من جملة المستنسخين، السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه رفض المراجعة استلتقى أيضا مثلنا إلى أن انتهت المدة أرجع النسخة وحفظ لنا الكتاب وطبع الكتاب. بركات السيد المراسل النجفي رحمه الله جدت تنفع إذا تروح الآن تراجع مكتبته بعض الكتب يقول وقد كتبت وقد اشتريت هذا الكتاب بثمن قيام شهرين أو صلاة سنة صلي صلاة السيجار أو صوم السيجارين ويشتري كتب ويجمع هذه الكتب والمؤلفات. ومن نزاهته كان لا يأكل من الحقوق الشرعية وإنما عنده سيارة مأجرنها تكفي النص بالنص، هو له نص ومن يقود السيارة نص، ويمشي بهذه الطريقة ولن يذهب إلى الحج لأنه لم تتوفر الاستطاعة في حقه. أموال الإمام عنده ما يأكل من أموال الإمام ولا يرى أنه مستطيع للحج فلن يذهب إلى الحج إلى الرحلة من هذه الدنيا. ولم يخرج من قم مدة 40 سنة، لم يخرج من قم، وكان يصل صلاة الليل في صلاة الصبح مدة 40 عام حتى أيام الثلج إذا تساقطت الثلوج يخرج عند تلك الأداة التي يفرق بها الثلج ويحفر إلى طريق من الحرام، عنده علاقة عجيبة بالحرم المعصومة. ولذلك أوصى أنه بعد وفاته أوصى أن تفل عمامته ويربى الطرف بالجنازة وطرف بحرم المعصومة وبطريق المعصومة سلام الله عليها. وأوصى أن يدفن معه المنديل الذي طالما كان يبكي به على الحسين سلام الله عليه ودائمة المعصومين. على كل حال هذا من باب الكلام جر الكلام لا ياخذ وقت كان نواصل البحث. وقال الازهري رحمه الله في رياض العلماء وهو الفقيه الحكيم المتكلم المحدث الصوفي المعاصر للشيخ علي الكركي، من الشيخ علي الكركي المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، المحقق الاول هو المحقق الحلي صاحب الشرائع، والمحقق الثاني هو الشيخ علي عبد العالي الكركي العاملي صاحب كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد. زين، صاحب كتاب عوالي اللآلي وغيره من المؤلفات على الشيخ الأحسائي ذو الفضائل الجمة، لكن التصوف المفرط قد أبطل حقه. على تنبيه مصاحب الرياض، ولم نرى في كلام القادحين ما يوجب إسقاط اعتباره ووثاقته، وأقصى ما رمي به ميله إلى التصوف والغربان، وهذا لا يضر بوثاقته. كل الشيخ الداوري على أن بعضهم قد برأه من هذه النسبة التصوف والعرضان كفاعل المنتدرك ونحن الشبهة عنه، والحاصل أنه لا إشكال في شخص المؤلف ووثاقته. وأما الجهة الثانية وهي مضمون الكتاب ومحتواه فلا يخفى أنه قد اختلف اسم الكتاب، فسماه بعضهم غوالي اللآلي بالإعجام يعني للعين المعجمة، معجمة يعني فيها نقطة، مبهمة يعني ما أكون نقطة. وبعضهم سمى عوالي اللآلي بالإجمال يعني من دون وضع نقطة، تقول هذه حاء مهملة يعني حاء، حاء معجمة من فوق يعني خاء، حاء معجمة من تحت يعني جيم. ذيك الأيام ما كنا قضمون كلها مطالع وغيره، حبر وغيره قد تزيد نقطة وقد تنقص نقطة. وذهب صاحب الذريعة إلى أن الأول غوالي اللآلئ مما لا أصل له، فالصحيح أنه حوالي اللآلئ. وعلى أي حال فالمهم في هذه الجهة بيان ما اشتمل عليه الكتاب، وإننا بعد الوقوف على الكتاب وجدنا أن رواياته مختلفة وليست على نسق واحد، فبعض الروايات نقلها من الكتب العامة كمسند أحمد بن حنبل والجمع بين الصحيحين له مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم للصحيحين لصحيح مسلم وصحيح البخاري، وبعض روايه ابي هريره وعائشه وغيرهما. هذا ما تشمل الشهاده، هذا قسم ما تشمل الشهاده. وتضمن الكتاب بعض الروايات المخالفه للمذهب مما ظاهرها التجسيم، هذا ايضا ما تشمل الشهاده. كما في روايه فوضع يده، يعني الله فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد انامله، يجي تجسيم ان لله يد. او روايه ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البارد، يعني الرؤيه هذه رؤيه حسيه مو رؤيه قلبيه، هذا تجسيم. او روايه ان الله تعالى خلق ادم على صورته، يعني على صوره، يعني ادم صورته على صوره الله والعياذ بالله. واضح ولا؟ هذا مو صحيح. لذلك هذه الروايه موضوعه وبعضهم يؤولها. هذه الروايه مقطوعه، اصلها مر رسول الله صلى الله عليه واله على رجل وكان يعيب رجلا اخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله: لم عيبته؟ فان الله قد خلق ادم على صورته، يعني ادم ابو البشر الذي هو نبي من انبياء الله، صورته كصوره هذا الرجل الذي انت تعيبه. فصورته ترجع على هذا الرجل مو على صورة الله. واضح ولا؟ هذا موجود، هذا موجود. تراجع ايضا مسائل وردود للسيد الخوئي في النهاية هناك بعض الاستفتاءات هكذا. القسم الثالث من الروايات اللي ما يشملها روايات بعض العامة انه المهم لازم الطهرة تفركها وتقدر تصلي. واضح، لا يشترط التطهير من المني في لباس المصلي. كما تضمن بعض الروايات الموافقه لمذهب العامه، كما فيما روي عن عائشه: افرك المني عن ثوب رسول الله صلى الله عليه واله فيصلي فيها، ما يحتاج تطهير. هذا غير مقبول عند الاماميه، لابد من التطهير من شرائط لباس المصلي، الطهاره من الحدث، يعني من الدم والبول والمني وغيرها من غيرهم وغيرها من النجاسات الى غير ذلك من الروايات. وهذه الروايات هي عمدة الاشكالات على الكتاب الشيخ الدارقطني الصحاح. يقول ان المصنف شهادته ليست ناظرة الى هذه الروايات، وانما جاء بهذه الروايات من باب التأييد. روايات شهادة المصنف تشمل خصوص الروايات المتصلة المعرعنة عن العلم عليهم السلام. ايه تقريبا. واضح ولا؟ نفس الرأي تقريبا. احتاج تراجع كلمات الاثنين حتى تجد انه هل هو بالدقة او لا. فان تمكنا من التوجيه والجامع بين شهادته وبين يعني شهادة الإحصاء وبين ذكره لهذه الروايات فهو يعني نقبل هذا الجمع نطير إليه، وإلا إن لم نتمكن من التوجيه والجمع فالمناقشة في محلها واضحة. كل هذه الروايات ما يمكن قبولها. الإحصاء من ثلاثة روايات التكفير، روايات فرك المني، وروايات من كتب العامة ولم ترد في كتبنا. الشيخ يقول يمكن الجمع، والظاهر إن كان التوجيه والجهل، وحاصله أن من يقف على الكتاب يرى اختلافا في تعابيره، تعابير الكتاب عند نقله الروايات. ففي بعض الموارد يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بقوله قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال علي أو قال الصادق عليه السلام، مما يعني أنه يجزم. واضح ولا؟ فإذا جزم من الشهادة، وإن كان شهادته ناظرة للمعنعنة لما تتعني للمتصل المعنعنة. وفي بعض الموارد الأخرى يميز بقوله روي عنه عليه السلام، أو روي في حديث عنه عليه السلام، أو روى فلان عنه عليه السلام، أو روى عنه عليه السلام. وفي بعض الموارد يعبر بقوله في حديث صحيح، أو بقوله في الجمع بين الصحيحين إلى غير ذلك من اختلاف التعبير كما سيأتي. هنا إذا نعم كان في حديث صحيح أو من مسند أحمد أو من الجامع بين الصحيحين أو غيره، إذا هذا خارج عن شهادته. متى يكون مشمول للشهادة؟ إذا جاء بسند عن أحد الأئمة وكان السند معنعنا متصل. فلان هذا، أقول هذا مجرد احتمال، ما استمره شيخنا الأستاذ مجرد احتمال، ولو كان هذا ألف مرحة استشهد الإحسان. واضح ولا؟ خب الشيخ الإحسان حيث أنه لن يصرح يبقى هذا احتمال، الشيخ الدوري يستظهر ربما على مستظهر هذا الكلام، كما يحتمل أنه يفرق، يحتمل أنه لا يفرق، وبالتالي لا يكون الكتاب موضوع. وهذا الاختلاف في التعابير يوجب الظن القوي. لماذا يوجب الظن القوي يا مولانا؟ يوجب الظن الضعيف الذي لم يقم عليه ماذا؟ حجة. الظن القوي عن الاطمئنان فهو حجة. خب إن اطمئن للشيخ الأستاذ فاطمئنانه حجة عليه وليس بحجة علينا. وهذا الاختلاف في التعابير يوجب الظن القوي لأن ما ذكره من الطريقين أو الثلاثة في أول الكتاب ذكرهم، وإحنا بينا هو أن صفحة نقلنا هذا الكلام صفحة 377 أول الفقرة، ومن استمر ذلك السيد محمد بن أبي جمهور الإحسائي، فقد ذكر في إجازة للسيد محسن الرضوي ثم قال وذكر النص بالكامل. واضح إن شاء الله. وهذا الاختلاف التعادل يجب الظن القوي لأن ما ذكره من الطريقين أو الثلاثة في أول الكتاب لا يشمل جميع روايات الكتاب، وإنما هذا ما نقله من الطريقين يختص ببعضها، وهي خصوص الروايات التي يرويها هو بنفسه، هو الأحساء يرويها لنفسه وبسند متصل. وأما الروايات المنقولة من كتب العامة أو المرسلة فهي غير مشمولة لتلك الطرق، حتى لو قال الصارت أو قال النبي. هذا اللولا ليش مجمولة؟ لأن تلك الطرق للإسناد المعنعنة والمراتب غير معنعنة. وبهذا يمكن الجواب عن الإشكال. ما هو الإشكال؟ هذه قسم من الروايات، روايات التجسيم وروايات الكثير منها روايات عامية غير مجمولة للشهادة. وتأكيدا لما نقول لابد لنا من عرض الموجز لمحتوى الكتاب وحاصله، أن الكتاب يشتمل على مقدمة وبعض وخادمة. لا الشيخ يسرد كامل يقول هنا قدر كذا رواية هنا قدر كذا رواية، الخلاصة والزبدة احنا من نقرأ بالقراءة السريعة. الزبدة هو كتب الكتاب في مقدمة وفصلين وخاتمة، وفي المقدمة ذكر 10 فصول، الشيخ الدوري يقول هنا ورد كذا رواية، هنا قال كذا، هنا قال كذا. الخلاصة في جميع هذه المراحل إن ذكر أسانيد متصلة منه إلى الأئمة مشمولة للشهادة، إن ذكر أحاديث مرسلة أو من كتب العامة أو فهي غير مشمولة، فهو يقول بالتفصيل. والله لا يقول أن جميع الكتاب معتبر ولا ما يقول بالتفصيل. يقول وتأكيدا لما نقول لابد لنا من عرض الموجز لمحتوى الكتاب وحاصله أن الكتاب يشتمل على مقدمة وباب وخاتمة. أما المقدمة تحتوي على 10 فصول، الأول في بيان طرقه السبعة ومشايخه طرق الشيخ الأحسائي، الثاني في ذكر أحاديث دالة على وجوب إنقاذ المؤمنين وهو السبب، يعني إنقاذ المؤمنين هو السبب الداعي لتأليف الكتاب، وجميع أحاديث هذا الفصل مروية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. واضح ولا؟ هو ذكر السبب، السبب يقول أنا أردت أن أخذ المؤمنين كتبت هذا الكتاب. يقول وهذا الفصل خارج عن موضوع البحث. لماذا خارج عن موضوع البحث؟ موضوع البحث هل جميع الروايات المروية في الكتاب معتبرة ولا؟ الفصل الأول بيان طرق إذا ما في رواية. واضح ولا؟ البحث الثاني رواية مروية عن الإمام العسكري سلام الله عليه، فإذا كان هو أعلن عن كتاب تفسير الإمام العسكري صلى الله عليه يرجع الكلام إلى كتاب تفسير الإمام العسكري. وإن كان الشيخ الداوري ما نقل هنا أنه ماذا يروي عن تفسير الإمام العسكري، وإنما قال مروية عن الإمام العسكري فينظر في السند. واضح ولا؟ ولذلك يكون البحث خارج هنا. والله الثالث وذكر فيه جملة من الروايات ما منها 6 روايات بإجمالي المتصل المعنون بأحد الطريقين فهذه 8. وما عداها يعني ما عدا الروايات الست في أسناد أخرى كلها ضعيفة، ذكرها بأسناد أخرى غير أسناده المتصلة لكن هذه الأسناد ضعيفة. هذا ما يشمل الشهادة، لأن الشهادة شهادته مختصة بماذا؟ بالطرق التي ذكرها بأحد الطريقين. واضح ولا؟ الرابع وذكر فيه عدة أحاديث قال عنها أنه بطرقه المذكورة إلا أنها مخلوفة الأسناد، ولكن الظاهر أنه أضاف إليها إلى هذه الروايات روايات أخرى غير مشمولة لطرقه المذكورة. من وين استظهر الشيخ الدائري قال الظاهر أنه أضاف؟ لأن فيه روايات عن أبي هريرة وغيره، فإذا هو أكيد أضاف، كالرواية عن أبي هريرة وعائشة وبعض العلماء، كما أورد روايات مرسلة عبر عنها بقوله روى أو روى عنه وغير ذلك. وفي هذا القسم ذكر الروايات الدالة على الكلمة تشمل الشهادة. واضح ولا؟ فقط عدة أحاديث أنها بطرقه المذكورة، هو قال أنها بطرقه المذكورة، فالمسند منه تشمله، ما عدا لا تشمله. وفي هذا القسم ذكر الروايات الدالة على التجديد في آخر الفاصل، فإنها مقبولة عنهم وليست داخلة في القسم الأول من هذا الفاصل، لعدم إسنادها إلى نفسه فلا تدخل في دائرة طريقين طريقه المذكور. شنو القسم الأول؟ عندنا قسمين، نحن نقسم روايات عوالي الآلي إلى قسمين، القسم الأول هو الذي تشمله الشهادة، القسم الثاني الذي لا تشمله الشهادة. القسم الأول الذي تشمله الشهادة هي الروايات المسندة المتصلة إلى الأئمة، القسم الثاني الذي لا تشمله الشهادة هي الروايات غير المعلنة أو الروايات العامية. هذا التصريح بأن القسم أول وقسم ثاني، وأنا أي راح أصرح بالشيخ الدوري صفحة 386، والحاصل أن الروايات المذكورة في الكتاب تنقسم إلى قسمين الأول والثاني. واضح إن شاء الله. وفي هذا القسم ذكر الروايات الدالة على التجديد في آخر الفصل فإنها منقولة عنهم وليست داخلة في القسم الأول من هذا الفصل، وإنما تدخل بروايات القسم الثاني لعدم إسنادها إلى نفسه فلا تدخل في دائرة طريقه المذكور. زين، ما دام ما أسرد ما تدخل في طريقه مع أنه صرح أنه يرويها بطرقه. الخامس وذكر فيه عدة روايات إلا أنها منقولة عن أشخاص ولا يشمله طريقه المذكور، أي روايات عن عدة أشخاص لكن الطريق الذي ذكره ما يشملها. ويؤيد مع الكلام أن طريقه لا يشمل هذه الروايات، بل يدل عليه، يعني يدل على أن هذه الروايات المنقولة عن الأشخاص لا يشملها طريقه، قوله في الحديث 25 وفي حديث صحيح عنه عليه السلام. شلون يدل أن قوله في حديث صحيح؟ ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هو هكذا، هو في بداية كتابه شهد أن الأحاديث صحيحة، مع ذلك في بداية الديبج شهد أن الأحاديث صحيحة، هذا يعني ينص مرة ثانية وفي حديث صحيح، من قوله وفي حديث صحيح يدل على أنه ذكر مجموعة من الأحاديث لا يرى أن جميعها صحيح. ننظر هذه الأحاديث وجد أن هذا الحديث صحيح، نص عليه فقال وفي حديث صحيح. واضح وجه الدلالة وجه التأييد. هو يقول هذه الروايات ما تشملها شهادة وما رواها بطرقة، ما هو الدليل؟ أنه نص قالوا في حديث صحيح، لو كانت مشمولة بالطرق ما في داعي ينظر في حديث صحيح. واضح ولا هكذا يا أستاذ؟ لكن قد يقال أنه من باب التأكيد، ذكر هذا الكلام من باب التأكيد. واضح ولا؟ إلا أن يقال أن الأصل هو التأسيس للتأكيد. زين، يعني الأصل إذا واحد يورد جملة أو كلام هو لا يريد أن يؤكد، وإنما يريد أن يأتي بمطلب جديد، الأصل هو التأسيس للتأكيد. زين، الثالث وذكر لي جملة من الروايات وهي على حسب ما يتضمن وهو الأكثر نوعا أكثر، وبعضه رواه بطريقه ومثله الفصل السابع. أنا أريد بس فارس الخلاصة اللي يروي الطرق ومعنى أن تشمل الشهادة لا على أشخاص غير معنى أو مرسل أو من العامة ما تشمله. الثامن وتبلغ رواياته 283 رواية أكثرها مشمولة لطريقه الأول وبعضها مرسل وبعضها مرة عن أشخاص. المشمول للطريق الأول تشمل الشهادة والباقي ما تشمل، ومثله الفصل التاسع والعاشر مثل الثامن يعني. وقد نقل في الفصل التاسع عن الجمع بين الصحيحين فما تشمل الشهادة، وقال في بعض الموارد من هذا الفصل وصف صحيح إذا ما تشمله لأنه ينقل من كتاب صحيح. ونقل في الفصل العاشر عن مسند أحمد ما تشمل الشهادة ومسند أحمد الحمد لله يعني. وأما الباب الأول فيحتوي على 4 مسالك. الآن تكلمنا عن المقدمة، الآن الباب الأول. الأول ذكر في جملة من الأحاديث عن كتب بعض متقدم الأصحاب كالكتاب من الأنظر والفقه سلسلة الموارد وغيره. الثاني وذكر في جملة من الروايات عن علام الحلي بطريقه إليهم عليهم السلام بطريق الأحساء إلى الأئمة. الثالث وذكر في جملة من الروايات التي رواها الشهيد الأول قدس سره. الرابع وذكر في جملة من الروايات التي رواها الفاضل المقداد أبو عبد الله السيوري أحد علماء الكبار المقداد السيوري صاحب كتاب كنز الأوصان في شرح القرآن. وهو في هذه المسالك الأربعة له الأحسائي، وإن ذكر أنه ينقل عن هؤلاء بعض هؤلاء ينقل عنه الفاضل المقداد الشهيد الأول والعلامة الحلي وبعض كتب متقدم الأصحاب كما لا يحضره الفقيه، إلا أنه لا يقتصر على النقل عنهم بل نقل عن غيرهم أيضا. فقد نقل عن التهذيب وتفسير القمي وذكر بعض الأخبار ووصفها بالصحة، ونقل عن العامة كما في الأحاديث 348 349 350 الدالة على حرمة المتعة وطعن في إسنادها ورماها بالإرسال، وروى عن البخاري الحديث 391 وعن مسلم الحديث 392 وعن الزمخشري الحديث 420. إذن يبين من الكتاب زلاطة يا مولانا، واضح ولا؟ هو الآن يصرح أنه ينقل عن عند مسالك أربعة وثالث الأسماء لم يلتزم بما نص عليه. يدل على هذا مرتبط يا مولانا. وناقش فيما نقله عن التهذيب من رواية الدية الحديث 445 لأن في سنده عطاء بن عقبة وهو من الغلاة على ما قيل، إلا أن يقال ماذا؟ لا مو الغلوة، احنا مو كلام زيادة، احنا مو كلام زيادة، إلا أن يقال أن المسالك الأربعة هذه الروايات اللي يعتمدها، وبعدين ما ذكر عن البخاري وعن مسلم وعن الزمخشري وهذه الرواية التي يقولوا ذكرها كمؤين وليست كدليل، واضح. بعد يا مولانا، واما الباب الثاني فهو على قسمين، الاول في الاحاديث التي رواها عن فخر المحققين بواسطه تلاميذه، تلاميذ فخر المحققين، فخر المحققين الى تلاميذه الى شنو؟ الى الاحسائي. الثاني في الاحاديث التي رواها احمد بن سعد الحلي ابو العباس قدس سره صاحب كتاب الداعي احد اجلاء الطائفه، ينقل عن الشيخ عباس القمي من كتاب عدة الداعي. وأما الخاتمة فقد ذكر فيها روايات متفرقة زيادة على ما تقدم وتبلغ 231 رواية من مصادر مختلفة. وبما ذكرنا من اختلاف تعبيره في نقله الروايات يمكننا أن نميز بين ما رواه بنفسه والطريق المذكور في مقدمة الكتاب وبين غيره مما لا يشمله، يعني يمكن التمييز بين ما رواه بنفسه بالطريق المذكور في مقدمة الكتاب طرق ثلاثة فيكون معتبرا، وبين غيره يعني ما لم يروه بنفسه بالطريق المذكور في مقدمة الكتاب مما لا يشمله، يعني لا يشمله الشهادة لا يشمله طريقه في الكتاب. والحاصل النتيجة الزبدة أن الرواية المذكورة في الكتاب تنقسم إلى قسمين، الأول الروايات المشمولة بالطريق الصحيح المذكورية أول الكتاب ويذكر بصحتها واعتبارها. ما هي الروايات المشمولة؟ الروايات التي رواها عن أئمة الهدى وكانت متصلة ممنعنة. الثانية الروايات التي لا يشملها الطريق المذكور ولا بد فيها من ملاحظة أسنادها. لاحظ أن السند هل هو صحيح أو لا؟ وعلى ضوء هذا البيان من التفريق وتقسيم الروايات إلى قسمين يكون الحكم بعدم اعتبار جميع روايات الكتاب بلا وجه، لا وجه له. الوجه الوجيه هو تقسيم روايات الكتاب إلى قسمين، روايات معتبرة وروايات غير معتبرة. واضح ولا؟ لكن ما ذكره شيخنا الأستاذ ليس إلا احتمال لا يفيد الظن القوي. واضح ولا؟ وبالتالي نحن لا نحرز أن الأحسائي كان دائما هو التفريق بهذا المستوى الذي مط عليه الشيخ الداوري. وبالتالي نقول جعل الاعتبار جميع روايات الكتاب. واضح ولا؟ ولعل من سيء الحكم بذلك، يعني على اعتبار جميع روايات الكتاب، هو الغفل عن طريقة المؤلف في نقله للروايات. هذا أول الكلام، من قال إن طريقة المؤلف هل هو صرح؟ لم يصرح. غاية ما في الأمر أنت استظهرت، الاستظهار حجة عليك وليس حجة علينا. وساعد عليها على دعوة ماذا؟ على هذه الدعوة أنه جميع ما في الكتاب ليس بمعتبر، أن المؤلف خلط الروايات بعضها ببعض. يعني الروايات المسندة بالروايات العامية بالروايات المرسلة. الأمر الذي هذا الخط، الأمر الذي يدعو للحكم بعدم صحة جميع الروايات، ولكن بعد التأمل والتفريق بما ذكرنا تتجلى حقيقة الحال. هذا الشخص استظهار بعض. ثم إن الكتاب هو أحد الكتب المشهورة المعلومة لمؤلفه ولا يحتاج إلى تكلف الطريق، لأنك تريد أن تدرس الطريق. لماذا؟ أنت تدرس الطريق لكي تثبت أن هذا الكتاب كتبه ابن أبي جمهور الإحصائي، وبالكتاب عوالي الآلي معلوم النسبة إلى مؤلفه، فلا نحتاج إلى ذكر الطريق. واضح إن شاء الله. إلى هنا تكلمنا في جهتين، الجهة الأولى والثانية. الجهة الأولى في المؤلف، الجهة الثانية في مضمون الكتاب والطريق إلى الكتاب. الشيخ الداوري في الجهة الأولى وثق المؤلف وقال لا أقل هو من المنجوحين، وفي الجهة الثانية مضمون الكتاب قسم مضامين الكتاب إلى قسمين، مضمون تشمله الشهادة ومضمون لا تشمله الشهادة. وأما الطريق إلى الكتاب قال لا داعي لدراسته، لأن الكتاب مشهور ومعلوم الانتساب إلى مؤلفه. هذا تعامل كلام في الجهة الأولى. والجهة الثانية، الجهة الثالثة في دراسة شهادة المؤلف ودلالتها، هذه ينبغي تصحيحها. وأما الجهة الثالثة وهي شهادة المؤلف ودلالتها يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.